بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 15 من ربيع الأول من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 9 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. لا زال الشيخ رحمه الله كعادته وبنفسه الطويل جدا يستعرض مقولات أهل الباطل وما يوردون على أهل السنة، حتى يكون طالب العلم على علم ببيان هذه الشبهات وهذه الآفات للرد عليها. وها أنتم أيها الإخوة تلحظون في كل حقبة من أيام الناس كيف أن معركة الحق والباطل معركة عقيدة. يعني الزنديق الذي تلفظ على ربنا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم في الأسبوع الماضي بكفر بواح لم يكن يسبق إليه، مما يوجب على طلبة العلم، على الدعاة، على العلماء، على الخطباء، على الوعاظ، كشف هذه الشبهات بعد أن يعرضوا عليهم الحق واضحا جليا بأدلته. ونحن في عصر الغزو الفضائي الذي تبث فيه الشبهات على أشنع صورة، هذا كله يحملكم يا طلبة العلم، يحمل طلبة العلم مسؤولية كبرى للدفاع ورد زيغ الزائغين في من يريدون النيل من شريعة رب العالمين ومن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله يتكلم على ألسنة هؤلاء المبطلين، وصلنا إلى قوله: قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني. هم هذا ديدنهم، وهذا الكلام إلى الآن يطلق على أهل السنة أنه مشبهة مجسمة. كل أشعري أو كل مبتدع أو كل معتزلي أو كل جهمي ليس على منهج أهل السنة، ختم التشبيه والتجسيم جاهز في يده على أي دماغ أي سني. احنا في رسولنا بيت 375: قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني، ولعنهم لعنا كثيرا واغزهم بعساكر التعطيل غير جباني. شو إلى شوف الحقد الدفين، انه يستجيزون لعن اهل السنة. وانتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان لعن المؤمن ايش؟ كقتله. انتبه لهذه القضية. بالمناسبة هذه قضية تساهل فيها كثير من الناس، الى درجة ان بعض البيوت كأن اللعنة عندهم كأنها تدليل. لكن لو استحضر الناس قول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، طيب من الذي يقبل انه يقتل مؤمن بدون اي امر يوجب قتله؟ لزوال الدنيا باكملها عند الله اهون من ازهاق نفس مسلمة. ولعنهم لعنا كثيرا واغزهم بعساكر التعطيل غير جبان. اذن عطل أسماء الله واجحدها حتى تكون أنت الموحد على رأي هؤلاء الزنادقة، وهؤلاء المشبهة المجسمة نصيبهم منك اللعن. واحكم بسفك، تطورت المسألة، واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أو لا فشردهم عن الأوطان. يعني أهل الباطل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. استحلوا قتل المؤمنين، استحلوا سفك دمائهم، استحلوا سجنهم وعقوبتهم، بل تشريدهم عن أوطانهم. سبحان الله، حين يقول الله في سورة الذاريات: أتواصوا به. شوف سؤال عجيب، هو فيه وصايا وفيه يعني وثيقة يتوارثونها، إنه كلما هلكت جت أمة ونالت من أنبيائها وأهل الخير فيها وبتنقرض، تقول للأمة اللي بعدها لازم تقفون هذا الموقف؟ لا، ما في تواصي، لكن في طبيعة أتواصوا به. بل تسمى في اللغة إيش؟ للإضراب. أضرب عن أن هناك وصاية ونقلك إلى الطبيعة. قال بل هم قوم طاغون. هي هذه طبيعة الطغيان. قال حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلباني. عرفت الآن إفك أهل الباطل، يحذرون من أهل السنة وإنهم أشد خطرا من اليهود والنصارى. وكم سمعنا في عصرنا الحاضر من بعض المأفونين الذين يطلقون على علماء وعلى طلاب علم أنهم أخطروا على الأمة من اليهود والنصارى، فالله هو الذي يحاسبهم على ما تفوهوا به. حذر صحابك منهم فهم أضلوا من اليهود وعابد الصلباني، واحذر تجادلهم، واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهواني. لا تقرب الكتاب والسنة. ترى إن قربت الكتاب والسنة أهل السنة هم فرسانها بيغلبونك. أرفض مسألة الحجاج بالكتاب والسنة. طيب أنا وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان. نعم يعني ما تقدر تغلبهم لأن أعمارهم فنيت أهل السنة وشاخوا وشابوا وهم في تعلم الكتاب والسنة وخدمتها وما إلى ذلك. فهذا الميدان إذا قربته تراك مهزوم، لا تقربهم بالكتاب والسنة. فإذا بليت بهم، طيب ما أنت لازم تخالطهم ولا تناقش معهم، فإذا بليت بهم فغالطهم. تبه إذن اعرف خصمك ماذا يريد. فإذا بليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن، وكذاك غالطهم على التكذيب للأحاد ذاني بصحبنا أصلاني. إذن المخرج عند هذا الضال المبتدع، لا تجادل أهل السنة بكتاب الرسول، استخدم عليهم حججك وأباطيلك العقلية. إن كانت الآيات والنصوص الشرعية فسلط عليها سيف التأويل، وإن كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها بحكم أن هذه أحاديث لا يؤخذ بها في العقيدة. طبعا سبق أن مر معنا في الصواعق ما أحده الإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة الاحتجاج بأحاديث الأحاد، وأنه أورد فيها 21 دليل. حبيتني فقط أسمعكم تلخيص لها بحكم من باب إعادة الفائدة. فقال من الأدلة على قبول خبر الواحد وأنه يفيد العلم، واحد تحويل القبلة يعتبر خبر أحد، قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يدل على الجزم بخبر الواحد، ثلاثة قول أهل الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بصيغة الجزم وما يمكن لأن خبر واحد مذوق، أربعة قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ويتقع على الواحد فما فوقه، خمسة قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس. نعم أنا غلطت في شيء. قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، والصحابة ومن بعدهم يقفون أخبار الأحاد، ستة قوله فاسألوا أهل الذكر ولم يقل سلوا أهل التواتر، فقد يقع السؤال على واحد وعلى اثنين، سبعة قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني. فلو كان خبر الواحد لا يؤخذ به لم يحصل يعني لا بلاغ ولا علم. ثمانية شهادة هذه الأمة على الأمم الماضية وكل يشهد بانفراده بما وصل إليه من العلم، وأنت تعلمون أن الله يجعلنا يوم القيامة الشهداء على الأمم. تسعة قوله إلا من شهد بالحق، وهذا يشمل الفرد يشمل الجماعة. عشرة قوله على مثلها فاشهد، صيغة إيش؟ مفرد. 11 منكروا خبر الأحاد لا يقبلون إنكار أقوال أئمتهم ويشنون الدنيا ويقيمونها ويقعدونها، يقول هذا الإمام عجيل، هذا الإمام المبجل وكذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تضرب بكلامه عرض الحياة بحجة أن هذا خبر أحاد. قوله تبارك وتعالى استجيبوا لله وللرسول، وهذا أمر لكل مؤمن. قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، شوي يعم كل مخالف بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والخطاب يتوجه للفرد ويتوجه للمجموع. حديث نصدر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها، فرب حامل فقه إلى غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذا متحقق في الأفراد ولا شك. حديث لا ألفين أحدكم، شوف قال إيش، أحدكم متكئا على أريكة يأتي الأمر من أمري، يقول لا ندري ما هذا، بيننا وبينكم القرآن، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. الذي جاء للصحابة وقال حرمة الخمر، فقام أنس إلى الجرار فكسرها وغيره من الصحابة، وخبر واحد. لو لم يثبت بخبر الواحد علم، لم يثبت الصحابة، ولم يثبت الصحابة التحليل والتحريم والإباحة والفروض، ويجعلون ذلك كله دين يدان به. فأبو بكر رضي الله عنه زاد في الفروض فرض الجدة، وعمر في دية الجنين وميراث المرأة من دية زوجها، وعثمان رضي الله عنه في سكر المتوفى عنها زوجها بخبر فريعة بنت مالك وحدها امرأة، ومع هذا قبل خبرها. أيضا من الأدلة الرسل يقبلون الخبر الواحد، مثل ما موسى عليه السلام قبل خبر من جاء به من أقصى المدينة يسعى، وقبل خبر ابنة شعيب عن أبيها لما استجيب، وقبول يوسف عليه السلام خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك كما تعلمون. فمنهج الأنبياء عليه الرسل عليه الصلاة والسلام قبول خبر الواحد. لو لم يفد خبر الواحد العلم لم تجز الشهادة على الله ورسوله بمضمونه. فها هو الصحابي يقول شرع الله كذا على لسان رسول صلى الله عليه وسلم. هذه أديك حاولت أن أختصرها لكم علشان من باب يعني إعادة الذكرى في أهمية قبول. إذن هؤلاء المبتدعة أيها الأحبة سلطوا سيفين مكسورين مردودين في رحورهم، فسلطوا التأويل الباطل على آيات الله، وسلطوا الرد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أوصى بها أشياخنا، يعني سلاحنا هذا الذي ذكره الآن من قتل ومن لعن ومن سفك ومن تأويل ومن رد، كلها الأسلحة دي اللي جهزها أهل الباطل ضد أهل السنة، إيش الموضوع فيها؟ قال أوصى بها أشياخنا أشياخهم. إذن أهل الباطل يتواصلون في هذا، فاحفظهما بيديك والأسنان، لأن شايف هذا السلاح يبغى يسلبه ما عند أهل السنة. وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإراد وشغل زمان، يعني لا تترك. وهذه أيضا ناحية تربوية لكم، شوف يا أخي هذا رجل مربي رحمه الله، رجل مربي يقول شوف أهل الباطل إذا دخلت مجلس ترى هم اللي يديرون المجلس يبدون يشغلون عليك، أنت يا سني أنت اللي أدر المجلس وعرض أمر يفيد الناس، لا تترك أهل الباطل هم اللي يتصدرون المجالس ويبدأون في جر الناس إلى ضلالاتهم. وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإراد وشغل زمان، لا يملكه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان، ترى هذا ما عندهم إلا قال الله وقال الرسول، حل بينه وبين هذا لئلا يسمع الناس قال الله وقال الرسول. فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخا كفراني، إذا أنك هذا ترى نحكم عن زندقة كذا أنك وافقت أهل السنة. طيب وإذا سكت يقال هذا جاهل، فابدر ولو بالفشر والهذيان، أنت ابدأ ولو بالكلام الصاحب. والإخوان قالوا أن الفشر يعني تستعمل العامة بمعنى الهذيان وليس هو من كلام العرب، لكن أصبح أمرا مشهورا على الألسنة. هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان، أنتم تعلمون تنقل الضلالة، فكر يهودي أبان بن سمعان تتلمذ عليه الجعد، الجعد تتلمذ عليه الجهم، وهكذا وهكذا وهكذا إلى اليوم وإلى غد. أهل الضلالة يعني لهم أشياخهم ولهم سدنتهم ممن يملون عليهم هذا الباطل نعوذ بالله. هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان، فرجعت من سفري. هذا المسكين يعني أيضا هو شايف نفسه هو مضطرب وشايف نفسه انه يعني كان يريد ان يصل الى شيء. قال: فرجعت من سفري وقلت لصاحبي: ومطيتي قد اذنت بحراني، عطل ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير للاكوان. لو كان للاكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان. الان بداوا في عرض فسادهم العقدي الخبيث على انه لو اثبتنا الله لكان جسما. سبحان الله، مع ما اثير اليومين حول هذا الزنديق المعاصر وما يذكره ابن القيم، كان من اقدار الله صليت العشاء ليله في مسجد، فقرا الامام الايات الاخيره كما تعلمون في سوره ياسين: اولم ير الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. الحين انت مخلوق من هذا وتقف خاصه تقول من احيى هذه؟ كيف يحييها؟ كيف رجعها من الباب على ابي؟ شوف كيف البرهان العجيب: قل يحييها الذي انشاها اول مره. لذلك يا اخوه، ما يقف احد مع الايات القرانيه الا ويجد من الفتوح العجيبه جدا، وكانك لما تثار مثل هذه ثم تسمع الايات من اعجاز القران كانك لاول مره تسمعها. قل يحييها الذي انشاها اول مره، ما قال يحييها القدير الحكيم وين كانت كلها حق؟ لا، المجال مجال حجاج، مجال اقناع، مجال الزام صاحب الباطل لينتكس. قال: قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. هذا المرخ والعفار موجود الى الان في جبال الهدى وجبال الحجاز. لا يجزم العقل ان النار تتولد الا من وجود يابس مع زند، اما ان تتولد نار من غصن رطيب يجري فيه الماء هذا خلاف المعهود في طبيعه النار. من الذي يملك الاسباب والمسببات؟ من الذي جعل مع وجود النار في العود الاخضر اذا حكيت المرخ والعفار بعضه تولعت النار؟ الله الذي يملك الاسباب والمسببات، الله الذي اعطى كل شيء خلقه وهدى ثم هدى، الله الحكيم العليم الخبير الذي قدر فهدى فله المنه وله الحمد سبحانه وتعالى. هذه الايات ايها الاخوه وهذه البراهين أمتنا أو شبابنا اليوم وعموم الناس محتاجين أشد الحاجة إلى عرضها في درس، في خطبة، في موعظة، في محاضرة. هي أمور تثبيت الأمة على الحق من أهم أنواع الجهاد، وجهاد الدعوة يا إخوة تعلمون أنه هو الجهاد الذي لا يعذر أحد فيه إلا من كان له عذر يقبل عند الله، كأن يكون أخرس، كأن يكون أصم، كأن يكون أي عذر. لكن إنسان تعلم العلم وعرف الأدلة وعرف كلام أهل العلم وعرف قراءة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع كلام أهل العلم والرجوع إليهم وسؤالهم ومناقشتهم ثم لا يرفع بذلك رأسا، هذا جزاء سيكون من أول من تسعر به النار يوم القيامة. طالب علم لم يعمل بعلمه، وهذا الخطورة على طلبة العلم. والله إن هذا خطر علينا لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى. بلغوا عني ولو آية. يا أيها الرسول بلغ. ما الله ما أمرك أنك تشد رقبتك بحبل وتقول أنت تهتدي ولا أخذ فوق ظهرك. ما كلفنا من ما لك سلطان على الناس، لكن الله كلف باللي بلغ. إذا بلغت كون الناس يهتدون ولا لا يهتدون، لكن أنت تشيل المسؤولية من على كتفيك من على عنقك إنك بلغت، وإنه لا يجوز السكوت وتأخير البيان عن وقت الحاجة. قال الشيخ: هؤلاء المجرمين، شوف هذا الآفن، هذا الموتور بعد أن جال على هؤلاء الخبثاء ماذا يقول؟ لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان، أو كان رب بائن عن ذا الوراء كان المجسم صاحب الإيمان. طبعا حق، نعم ربنا بائن من خلق. كل ما ستسمعونه الآن قضايا ثابتة في معتقد أهل السنة سلط عليها هؤلاء المبتدعة إيش؟ التعطيل والنفي. ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان، ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان. فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارمي بالأرسال، يعني كأنه يقول انخلع من كل تكليف في الشرع. هنا تدرك معنى قول الله تبارك وتعالى إنهم إلا كالأنعام، هذه مساواة تأتي بل للإضراب على المساواة ونقلهم إلى درجة أحط من الأنعام، بل هم أظل، لأن الأنعام وإن من شيء لا يسبح بحمد رب، ولكن لا تفقهون تسبيحه، هي جبلت الآن تسبح بحمد ربها سبحانه وتعالى. وتعلمون قصة سليمان عليه السلام مع النملة، وخارج ويا قومه وشعبه ليستسقون، وإذا النملة رافعت اليدي على السوق ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. نملة حملت فم أمه، ورجال فيهم الطول والعرض لا ترقى همة الواحد منهم إلى همة نملة. لو كان هناك همة لنافسنا النملة، لكن إلا من رحم الله. وأنا أجزم لو أن كل طالب علم عنده همة النملة لما انتشرت هذه الزندقة وهذا الهراء وهذا ليه؟ لأن يعني هذه النملة الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين هو الذي أخبرنا خبرها. أولا حملت هم أمتها، فلم يكن هدفها فقط أن تنجو بنفسها، وكان في استطاعتها أن تجنب الطريق ويمشي سليمان، لا، اتخذت كما يقول ابن القيم 10 وسائل من وسائل الإنذار. يا أيها النمل ادخلوا مساكن الأمة، أمتها كلهم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. شوف العدل مع الخصم، مو من يوم تخاصم حتقول اقطع وخصم ما عندك ولا خير، لا، كانت عادلة مع خصومها. قالت وهم ايش؟ لا أشعر. فما ظلمت الخصم، ما ظلمته، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. فحذرت الأمة وأنذرت ونصحت لهم وحملت هم سلامتهم وأنصفت خصمها وهم لا يشعرون، مهم متعمدين. هل أنت الآن إذا جيت تمشي لازم لا يكون هنا نملة؟ هذا هو الترطع والوسوسة. إلا إذا رأيت بيت النمل، لا شك بيت النمل بتشوفه كبير أمامك، لازم أنك بتجنبه. لكن كذا في أي طريق عادي رايح المسجد رايح الزوب، هل أنت مكلف أنك تبعث؟ هذا لا يفعل إلا موسوس، لأنه ما كلفنا بها. ولهذا المتكبرين بالمناسبة يطأهم الناس يوم القيامة بأقدامهم مثل ما يطأون الذر في الدنيا وهم لا يشعرون. هذا المتكبر يجعلها الله على هيئة في منزلة النملة التي تؤطأ وواطئها لا يشعر بها جزاء وفاقا. قال الشيخ إن هذا المأفون يقول فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارمي بالأرسان. الرسل كما تعلمون اللي هو إيش؟ الحبل الذي يوضع في رأس البهيمة ليجرها. ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن. هو الكفر، هذا كفر الجعد بن درهم وكفر الزنديق المعاصر كشغري الذي سمعتم كلامه. لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكاني. بعدما جحد وجود الله هذا الزنديق جاء بشبهة انه لو اثبتنا ان الله فوق العرش معنى هذا انه متحيز. طبعا سبق ان شرحنا التدمرية، وذكر شيخ الاسلام ان التحيز لفظ مجمل، لفظ لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لفظ استورد من علم الكلام المذموم، استخدمه أهل الباطل والتأويل لرد ورفض علو الله على خلقه. ومع هذا الشيخ الإسلام من إنصافه شرح هذا المصطلح وقال كلمة التحيز قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل، فإن أردت من كلمة أنه متحيز أي بائن أي منفصل من فوق مخلوقاته هذا حق، وعندنا مصطلحات شرعية أحسن من كلمة التحيز. وإن أردتم بمتحيز أن المخلوقات تحوزه وتحيط به مثل ما أن هذه الغرفة تحيط بكم الآن، فهذا معنى باطل، لأن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته. واضح الكلام هذا مفهوم يا أخوان؟ أعيد، مسألة التحيز لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فلو رفضناه بادي أذي بد لا لوم علينا، لكن لأننا نسعى ونهدف أن نقيم الحجة على الناس نقول ما قال شيخ الإسلام إن لفظ التحيز لفظ مجمل قد يحمل على حق وقد يحمل على باطل، فإن أردتم بالمتحيز بمعنى المنفصل المباين العالي فوق خلقه فهذا معنى الحق، وعندنا المصطلحات الشرعية أثبتت هذا أحسن من هذه الكلمة. وإن أردتم بمعنى متحيز أن المخلوقات تحوزها وتحيط به وتدور عليه أو من ورائه فهذا معنى باطل لا يليق بالله تبارك وتعالى، لأن الله لا يحل بشيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته سبحانه وتعالى. يقول هذا المأفون لو كان فوق العرش رب الناظر لزم التحيز وافتقار مكاني، أو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا جثماني. يعني هذا الزنديق يقول إنه لو كان كلام والكلام لا يكون إلا من جسم والجسم يحيا ويموت إذا نجحت كلام الله، وهذا هراء. يعني كل هذا من تحكيم العقل الذي ظل وأظل ولم يتنور بنور الوحيين الكتاب والسنة. فإذا انتفى هذا وهذا أي شيء هذا وهذا؟ أيوة، وأنه متكلم. إذا انتفى هذا وهذا ما الذي يبقى على ذا النفي من إيماني؟ ما عاد عليه شيء، خلاص انتهى. طيب فدع الحلال مع الحرام لأهله فهما السياج لهم على البستان. ما بقي لا حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي، اسبح يا بهيمة في كما تسبح البهائم الأخرى، فاخرقه ثم أدخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، وترى به ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان. يعني يدعو إلى الفاحشة وإلى الرذيلة وإلى استحلال المحارم. طبعا تعلمون من كفريات بعض هؤلاء الزنادقة مثل غلاة الصوفية أنهم استحلوا نكاح المحارم قاتلهم الله، فاستحلوا نكاح الأمهات والأخوات والبنات والعمات والخالات والجدات، وتركوا ما أحل الله من الزوجات الحلال عليهم من الله ما يستحقون. واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى منذ سالف الأزمان. شوف هذه مثل ما سماها زنديق من هذه البلاد قبل 60 سنة أو أكثر من 60، حدود 70 سنة، اسمها القصيمي، سمى التكاليف الشرعية الأغلال. والزنادقة الآن، وبالمناسبة المعاصرين الليبراليون الآن خاصة في بلادنا، يعيدون بضاعة عبد الله القصيمي من جديد ويمجدونه وأنه شهيد الإرادة العرى. هذا وصل إلى الإلحاد البواح وسمى كل التكاليف الشرعية هذه هي الأغلال، نعوذ بالله من ذلك. قال لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان، يبغاك مجرد من كل شيء. هذه يا أخوة هذه هي العبودية للشيطان وللهوى وللشهوة. وأما العبودية الحقة فهو من كان عبدا لله وحده، هذا هو الحر. تمام الحرية تكمن في كمال العبودية لله. ليه؟ لأن جهة الأمر والنهي عندك واحدة، الله يأمر وينهى. أما هؤلاء فعبيد لعدتي شركاء متشاكسون، الشهوة لها ربوبية عليه، والهوى له ربوبية وألوهية، والخلطاء والجلساء وإلى آخره، فهو يعني تحت سلطان مجموعة أرباب. أما من عبد الله وحده فهو الحر الذي له جهة واحدة فيها الأمر وفيها النهي وفيها الطاعة وفيها النجاة. قال: لتصير حرا لست تحت أوامر، كلا ولا نهي ولا فرقان، لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان. لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تقليه من الرحمن، والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقرآن، ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنساني، لحللت طلسما أو فزت بكنزه وعلمت أن الناس في هذيان. إذن هذا المجرم، هذا الزنديق، يقول لك كذا: جحدت كلام الله، وجحدت وجود الله، وجحدت صفات الله، وجحدت كل ما يتعلق بدين الله، أنت اللي أصبحت صاحب حرية، وفكيت الطلس وسر هذا الوجود أنك تصير بهيمة من الدرجة الأولى، تصير بهيمة لا لها لا أمر ولا نهي ولا ولا. هنا إذا فكيت هذا أنت صرت البهيمة الأولى في هذا الكون الذي لا تعرف حلالا ولا تحرم حراما ولا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. طبعا هذا الكلام يا إخوة مما يدلك عليه، ولما كنا قد تكلمنا عن آثار علم الكلام وخطورته على الأمة، هنا الإخوة المحققون وفقهم الله للنونية نقلوا نص أبو حامد الغزاري، شوفوا عندكم في الصفحة 145، يقول: ولم يكن علم الكلام في حقي كافيا، ولا لدائي الذي كنت أشكو منه شافيا، ولم يكن في كتب المتكلمين إلا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد. المنقذ من الضلال. والآخر كما مر معنا يقول: الله لما أدركه الله بتوبة قال: اللهم احفظني على حقائد عجائز نيسابور، ثم كان أغناكم عن هذا في قال الله وقال رسوله وما عليه إجماع الأمة وما عليه أجيالها المتعاقبة ولله الحمد، الذي جيل بعد جيل ينقل إلينا هذا الدين صافيا نقيا، وكل من جاء بعده سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانه، فإخوانهم الذين يأتون من بعده وينقلون دينه إلى الأمة جيلا بعد جيل، جعلنا الله من إخوانه صلى الله عليه وسلم. لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودان، وزعمت طبعا. الآن سيصور هذا المأفون كل ما أثبت أهل السنة بأنه زعم كاذب، وأنا قلت يعني كل ما قلت لكم كما قلت لكم قبل قليل، كل قضية نفاها هؤلاء فهي مثبتة عندنا بقال الله بقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وستلحظون هذا. وزعمت لكن زعمت أن بأن ربك بائر من خلقه إذ قلت موجوداني، هذا حق. نعم ربنا موجود وبائر من خلقه، وجوده يتعلق ويليق بجلاله، ووجودنا وجود يتعلق بنا كمخلوقين، يسبقنا عدم ويلحقنا فناء. أما ربنا فهو الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان، وهذا حق. تتهمنا تقول نعم هذا حق، ونفخر بإثبات هذا لربنا تبارك وتعالى. فعرش ربنا تبارك وتعالى خلقه لحكمة هو يعلمها، واستوى عليه استواء يليق بجلاله، وليس استواء نتيجة حاجة إليه، ولا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى، يتصرف في ملكه كما يشاء. هم الذين يسألون، العقول القاصرة هي التي تسأل، مو رب الأرض والسماء هو الذي يسأل. والكرسي موضع القدمين ورد في الحديث، فنثبت ما أثبته الله وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى، لأن الصفة تدور وجودا وعدما مع الموصوف، فالذي قال عن نفسه انه ليس كمثله شيء في ذاته هو ليس كمثله شيء في صفاته، ولا يجوز ان نحاكم صفاته الى صفاتنا، فنحن مخلوقين قاصرين، وهو رب حكيم عليم ليس كمثله شيء لا ذاتا ولا صفاتا. وزعمت ان الله يسمع خلقهم ويراهم من فوق سبع ثمانية. نعم نفخر بهذا ونؤمن بهذا ونثبته لربنا تبارك وتعالى، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصحراء الصماء، وسمع نداء عبده في قاع البحر ذنون لما استغاث بربه لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، وسبحان من وسع سمعه الأصوات كلها تبارك وتعالى. قال وزعمت أن كلامه منه بدا وإليه يرجع آخر الأزمان. نعم ونؤمن بهذا، وأن كلام ربنا تبارك وتعالى هو وحيه إلى أنبيائه ورسله، وأن هذا الوحي سيرفع في آخر الزمان، في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء، وهذا لا يكون إلا قرب قيام الساعة، نسأل الله لا يلحقنا بذلك الزمان. قال ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجثمان. شوف هذا المعوى، لا يتخيلون مما يليق بالله لما يليق بالمخلوقين. السمع والبصر أنها توجد في الحيوان وتوجد في الإنسان، هؤلاء الأفاكين قلنا إن لله سمعا يليق به، وللمخلوق سمعا يليق به، وللإنسان كلام يليق به، ولله كلام يليق به، وللإنسان والحيوان بصر يليق به، ولله بصر يليق به. اجتماع أو اشتراك الخالق والمخلوق في الاسم المطلق، كلمة بصر، كلمة سمع، كلمة كلام تسمى اسم مطلق، لا يعني أن هذا مثل هذا. والاسم المطلق ليس له وجود في خارج الذهن، الاسم المطلق لا بد أن ينزل في جملة مفيدة. واحد يقول سمع، ما ندري ايش تريد، تريد سمع الله ولا سمع خلقه؟ فاذا قال سمعت الشيخ محمد الفيفي يقول لعبد الكريم كذا وكذا، ينصرف الذهن هنا الى سمع من؟ البشر. واذا سمعت يقول سبحان الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، انصرف او يقرأ قد سمع الله قول التي تجادلك، انصرف الذهن الى سمع من؟ إلى سمع الله تبارك وتعالى. وكذلك يقال في البصر، كل صفة يشترك فيها الاسم المطلق أنها تطلق على الله وتطلق على خلقه، فإن الله لا يجعل الاسم المطلق أمر نتعبد به، لأنه أصلا جملة كذا مجردة لا بد أن يكون تنزل في جملة مفيدة. فربنا تبارك وتعالى إذا قال إنه خلق لنا السمع والبصر لا ينصرف الذهن إلا إلى أسماع المخلوقين، وإذا وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه السميع البصير انصرف الذهن إلى سمع الله، وليس سمع هذا مثل سمع هذا، ولا وجود هذا كما وجود هذا كما قد بين. ومن هنا قلت لكم التدمرية من أهم ما كتب الشيخ الإسلام رحمه الله في توحيد الأسماء والصفات. قال ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان، كل هذه الصفات ثابتة لربنا تبارك وتعالى، وتكون زعم ما زعمنا لا نثبت ونعض عليها بالنواجذ. فربنا تبارك وتعالى له الإرادة اللائقة بجلاله، وله المشيئة اللائقة بجلاله، وله القدرة التي هي قدرته تبارك وتعالى، خلق بهذه القدرة هذا الكون وغيره وغيره، وله يكره الكفر ويكره الكافرين، و له صفة المحبة يحبهم ويحبونه، وله صفة الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وغير ذلك من ما أثبتته النصوص الشرعية. وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان. سبحان الله، إيه نعم هذا حق، نعم ربنا يعلم، مو فقط يعلم السر والإعلان، ما هو أخفى من السر، لما يقول تبارك وتعالى إيش يعلم السر وأخفى. ما هو الأخفى هنا يا أخواني؟ الأخفى هو الأمر الذي لم تحدث نفسك فيه بعد، فمن قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة قد سبق في علم الله أن فلان ابن فلان سيكون في الوقت الفلاني في السنة الفلانية في الشعب الفلاني وسيفكر في كذا وكذا وكذا. كل هذا سبق في علم الله. لذلك هنا تدرك أيها الحبيب ضلال من حاكم صفات الله إلى صفات خلقه. يا أخي البشر المهازين هذولا الآن لو تجيب يعني قلم رصاص ولا أصبعك كما أحد مشايخنا دائما يقول حط أصبعك كذا أمام عينك تحجب الرؤية عنك، ابعدها هكذا تأخذ حجمها الطبيعي. فهؤلاء لما يحجبون أبصارهم عن هداية الله التي أوجدها في كتابه وفي سنة رسوله وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الخلق، تعرف أن هؤلاء والعياذ بالله ظلوا وأظلوا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقوم بغير ذي جثمان. أيضا علم ربنا تبارك وتعالى يقولون فيه ونحن نثبت لله تبارك وتعالى، والله قال عن كل خلقه، شوف من خلقهم من آدم إلى أن تقوم الساعة قال أوجز كل ما عنده. شوف تخيل الآن فقط رجع عصرنا الحاضر، الآن الدول الموجودة في الكرة الأرضية كم عندها من العلم، كم كل أمة عندها من العلم في الصناعة في الزراعة في الطب في الدين في كل شيء، شيء كبير بمقياس البشر ولا لا؟ الله قال على الخليقة كلها والإنس والجن ومن آدم إلى تقوم الساعة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، نكرة قليلا. كل هذه العلوم كلها بالنسبة لعلم الله قليل. إذن هنا تدرك قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. قال: وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه ندى الرحمن. نعم، ولهذا سمي موسى إيش؟ كريم الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، نثبت هذا تبارك وتعالى. وفيه تعليقة جيدة مسألة هل الصفات زايدة على الذات ولا ما هي زايدة على الذات، شيخ الإسلام بحثها والإخوة يعني الخلاصة فيها. ما يوجد يا إخوة ذات تجرد عن صفات حتى نقول إنها زايدة ولا ما هي زايدة، ما يمكن أي ذات. يعني هذه ذات، هذه الجهاز ذات، ما يمكنني أتخيل هذه الذات عازلنها عن صفاتها من ما تقوم من لون من حجم من ثقل من من من، لا يوجد ذات. يعني أي ذات من الذوات أن تجرد عن أسماءها وصفاتها، ما يمكن، هذا غير متخيل عقلا. طيب، ولهذا يقول الشيخ لا يمكن فرض، في تعليق أورده عن الشيخ الإسلام قال: فلا يمكن فرض الذات الموجودة في الخارج منفكة عن لوازمها حتى يقال هي زائدة أو ليست زائدة. ثم تكلم في هذا قال: ونحن نثبت صفاتها زائدة على ما أثبتوه هم، لأن لا أن نجعل في الخارج ذاتا قائمة بنفسها ونجعل الصفات زائدة عليها، فإن الحي الذي يمتنع أن لا يكون إلا حيا كيف تكون له ذات مجردة عن الحياة؟ ما يمكن تخيل هذا على الأطلاق. فهذا المأفون يقول: زعمت أن الله كلم عبد موسى. نعم، وتكلمه كما تعلمون كم طرح ذكرت الآيات الكريمة في حوار موسى وفي آيات موسى وفي مناجاته لربه وفي الطور وفي ذهابه إلى مناجاة ربه، كل هذا. ولهذا سمي واختص موسى عليه الصلاة والسلام بين الأنبياء بأنه موسى الكليم. أفتسمع الآذان غير الحرف والصوت الذي يخص؟ نعم، أفتسمع الأذنان غير الحرف نعم الأذنان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان. يعني كلام ربنا بحرف وصوت؟ نعم، على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا شك في هذا ولا ريب. وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان. نعم، نداء يسماه ربنا خفيا، وغير نداء موسى وغير إيش. فالنداء صفة من صفات كلام ربنا تبارك وتعالى، أثبتته الآيات فنثبت هذا على الوجه الله، وليس كنداء البشر، ليس كنداء البشر، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء، كلاهما صوتان. هذا من أيضا استطراد هذا المأفون. فزعمت أن الله ناداه وناجاه، وفي ذا الزعم محذوران. يعني يقول أنت إذا أثبت أن لله كلام وله صوت يسمع وله مناجاة، تراك وقعت يا المشبه، طبعا أنت السني مشبه، تراك وقعت في المحذورين. إيشهم؟ قرب المكان وبعده، والصوت بل نوعاه محذوران ممتنعان. إذا أنك أثبت هذا، معناته أنك أثبت قرب الخالق من المخلوق، ومعنى هذا أنك أثبت الصوت، والصوت لا يكون إلا للأجسام أو للمخلوقين. وكما قلنا أن هذا كلام مردود، لأن لله ما يليق به تبارك وتعالى، وللإنسان ما يليق به. والصوت سواء اللي نادى ربنا موسى عليه السلام وناداهما ربهما ألم أنهكم تلكم الشجرة، وقرب المكان وقرب الزمان، الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، وسمواته وأرضه وكل ما خلق ليست بالنسبة لذاته بشيء حتى يقال أنها اقتربت أو ابتعدت. قال: وزعمت أن محمدا أسرى به ليلا إليه فهو منه داني. نعم، ربنا أسرى بنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الإسراء والمعراج من أكبر معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سبق الصديق رضي الله عنه لما قيل إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى ربي، قال: قد صدقت وآمنت، يأتي خبر السماء صباحا مساء فصدقته، ولا أصدق وأنه أسري به إلى ربي ثم رجع، قد آمنت وصدقت. فسمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ونال هذه المرتبة التي دونها كل مرتبة بعد النبوة. وزعمت أن محمدا أسرى به ليلا، هنا الفاعل أسرى أي به الله، فهو منه داني. وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان، ونعم ونبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يصل إلى مكان وإلى رتبة يقصر دونها كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وحديث الشفاعة الطويل كما تعلمون شرح هذه المنزلة. قال: حتى يرى المختار حقا قاعدا معه على العرش الرفيع الثاني. هذه المسألة يا إخوة مسألة القعود، هل ورد أن الله يقعد نبيه على العرش أم لا؟ مذهب جمهور علماء الأمة أن الخبر في هذا لا يصح. وهنا فائدة ذكرها أيضا الأخوان المحققون، أن الإمام مجاهد بن جبر مع أنه رحمه الله من أئمة التفسير وتلميذ ابن عباس، إلا أن له أمرين مردودين عليه، منها هذه المسألة، مسألة أنه يقول إن الله يقعد نبيه بجواره على العرش، ومنها المسألة الثانية في مسألة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لما قال تنتظر الثواب، لأن هذه كان اتخذها أهل البدعة من الإباضية والمعتزلة وغيرهم، اتخذوها ذريعة أن هذا منكم مجاهد، ومع هذا يقول إن ليس هناك نظر لله، وإنما أرادها الانتظار. كل بشر يؤخذ من كلامه يرد، إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالإمام مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، تلميذ ابن عباس، إمام من أئمة الدنيا الكبار على العين والرأس، ومن التابعين الكبار، وإمام من أئمة التفسير، لكنه بشر غير معصوم. فأهل العلم يقولون هذين الرأيين التي تروى عن مجاهد أو تنسب إليه لا يؤخذ بهما. وأعظم من هذا يا إخوة، علشان يزول عليك الإشكال أو لا تستكثر هذا، أنتم تعلمون أن رواية الشمال وردت في صحيح مسلم، ومع هذا أجمع علماء الحديث أن هذا مما يعتبر نكارة، إيش نكارة متن، فإنها إن صحت سندا إلا أنها منكرة متنا، لأن لا نترك على يد الله الأخرى شمال، لأن كلمة الشمال في لغة العرب فيها منقصة، فيها دونية، والله منزه عن العيوب والنقص، وإنما نأخذ بحديث وكلتا يديه يمين. والسنة شارحة ومفصلة، ليش؟ القرآن الكريم. قال وزعمت أن لعرشه أطا به كالرحل أطا براكب عجلان. طبعا أطيط العرش سواء ثبتت أو لم تثبت، كلام الإمام الذهبي رحمه الله كلام جيد، ليست صفة الأطيط من صفات ربنا تبارك وتعالى، لأنها إن ثبتت فهي العرش، والعرش مخلوق، وإن لم تثبت ما يغيرنا الأمر شيء في هذا. أي نص ثبت، لكن مسألة هل هي من صفات الله؟ لا، ما هي من صفات الله. ولهذا أهل البدعة المعاصرين يشغبون على نفسه، يقولوا شوف هذا اللي يثبتون حديث الأطيط، فسبحان الله. هل إنه قلنا الله اليد ولا قال العرش هو اليد؟ العرش مخلوق والأطيط صفة من صفاته، ما أطلقناها على الله حتى تشغبون علينا بهذا. حتى السماء مخلوق، أي صفة ثبتت لمخلوق صفة تتبع الموصوف، لكن لا تنقل هذه على أنها من صفات الله. وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكثبان. هذا يريدون قضية جحد ما حدث لموسى عليه السلام في مناجاته لربه، وموسى عليه السلام كما تعلمون طلب الرؤية، فالله وجهه إلى الجبل فخر الجبل دكة. ليه؟ لأن موسى إذا كان الجبل الأصل الأصم ما تحمل نور الله تبارك وتعالى وأصبح حباء منثورا، فكيف أنت أيها الإنسان وأنت لحم ودم ما تتحمل ما يتحمل في الجبل؟ لكن يوم القيامة نسأل الله يجعلنا وإياكم من أصحاب الرؤية، يكون المؤمنون على جسم وعلى هيئة تمكنهم من رؤية الله دون أن يصيبهم أذى. الحين الشمس هي مخلوقة، لو واحد قلنا نعطيك 100,000 ونبغاك تبحلق بعينك تطالع في الشمس كبد الشمس لمدة ساعة، وخذ 100,000 بشرط ألا تغمض عينك ولا رمشة، وهي مخلوقة وهي ولا دقيقة. أجل كيف نور الله تبارك وتعالى؟ كيف نور الله؟ لذلك يا إخوة المؤمنون يثبتون الرؤية، لكن يكون المؤمنون على هيئة هيئهم الله، جسم غير هذا الجسم، قوة غير هذه القوة، وضع الآخرة غير وضع الدنيا. إلى هنا نقف في درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.